أمتي، كنت يوما في فم الدنيا لحنا ونشيدا، فمتى يا مجدنا ستعود؟ أحييك يا صرح البطولة والندى، وأبني على أنقاض حلمك مسجدا. أحيي زمان العز والمجد والعلا، وأرسم في لوح المآذن أسجدا. أحييك يا صرح البطولة والندى، وأبني على أنقاض حلمك مسجدا. أحيي زمان العز والمجد والعلا، وأرسم في لوح المآذن أسجدا. لكن له يا أيام عز تواترت، بهن الرواة العدل والصبح أشهدا. على جنبات المجد أنوار عزة، سقت كل أيام الكرامة سوددا. يطول ظلام الليل والهم ينحني، على ركبتيه معلنا صولة الردى. ويزهو بأوهام البطولة ملحد، على شفتيه الحقد يختار موقدا. ويبني بآلام الطفولة منزلا، عليه من الأسقام ما كان أوحدا. أحييك يا صرح البطولة والمدى، وأبني على أنقاض حلمك مسجدا. أحيي زمان العز والمجد والعلا، وأرسم في لوح المآذن أسجدا. يطول ويبقى للبرية مسجد، به الهمة العظمى تعانق موردا. لئن كان للطغيان يوم فإنه عبوس، وأمر الله بالعز قد شدا. سنعلي بإذن الله راية ديننا، بنصر قريب يجعل القلب مسعدا. وننشر في الأرجاء دين محمد، براية عدل ودنا ترفع اليد. فلا تقنطن برحمة الله واستقم، فلليل صبح ناصع يمحق العدا. أحييك يا صرح البطولة والندى، وأبني على أنقاض حلمك مسجدا. أحيي زمان العز والمجد والعلا، وأرسم في لوح المآذن أسجدا. وأرسم في لوح المآذن أسجدا. وأرسم في لوح المآذن أسجدا.